حصريا على موقع djkimo.com. الحريف مالو جنت احط الاتفاق باليوم مش عارف الاقي يا ابني تقريبا كشفي كاتبين في الافرح منعين مش عارف مالي دلع في الحزن بقالي سنين واخد صدمات في القلب لغاية ما تديت كل اللي اسالي مني بس انا عنه عمين حاسس ان اموت من حزني وعلى نفسي تخطي بعد الفلعب اللي بيجري ورايا ومش حالي الايام انا نفسي عالسير باين وانسى الامي على كده من فتره لتايه يا باب من احلامي انا نفسي افوق علشان والله انا تعبت جايب اخري ومخنوق ليا دنيا ماشيه معايا عافيه ومش بالزور امتى تتحكي لي ومدي اطلع وافوق الدنيا في عيني بقت عتمه لونها مضلم والرايه البيدان انا في عوض عمسلم وهمومي كاتبها لجوايا ومش بتكلم كل ما تكتب خطوه ارجع لورا ميا الجدع يموت واقف والنبليه شافيه جبتوا الغدريه ولاد ادم لسه الكنيه عايش بالكفار فاكرين ان حياتي جلده وعاد حياتي في النار قالوا شارب الفرع كسب بني ادم الانوار انا فعلا شارب في كساتي لكن والله مراه عدوا عليا حاسدي ودايما جايبين اللي في كوفيا انا اغلب واحد والنمشي لعنكم ديا من كتر كلامكم تعبت ومشي بالادوية جرائي اقسم كلها عايشة في دوري ابراهيم امال في العشري اللي باع صاحب السنين المبقى ثابت في وللخيان عايشين ده بيطلبك في نفس الطبع عشان جعانين ويبتديهم في اللقمة ومسالكين انا كنت بردف فيكم وانتوا لي حاسدين سلامات يا ابو عام انا ارتحت بالاشكالكم وكفاية عسان كنت بقول عليكم اصحاب وانتوا مش اصحاب الحب ده مات من سفركم وكلام جدام عايش وحيد كتر الغلطات بتعلم درسها كده مفيد اللي تلاسع بالله حصريا على موقع djkimo.com تضحكوا في وش بطريق السم ده في الوريد